الحمد لله الذي جعل حمده أول آية في كتاب رحمته، وجعل حمده آخر دعاء لأهل جنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن تقوى الله جل وعلا أعظم الوصايا وأجل العطايا، هي الزاد الأعظم والطريق الأكرم والسبيل الأمثل إلى رحمة الله جل وعلا، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم اعلموا عباد الله أن القرآن العظيم كتاب جليل اللفظ ذو أثر عظيم، جعله الله جل وعلا معجزة خالدة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. تضمن هذا القرآن من الهدى أقومه، ومن السبيل أكرمه، والله تبارك وتعالى أمرنا أن نتدبر آياته، وأن ننظر في عظاته، وأن نفقه عن الله جل وعلا كلامه. وإن فقه المؤمن لما جاء به القرآن العظيم مما يقربه إلى الله جل وعلا ويدنيه من رحمة ربه تبارك وتعالى. وكم في القرآن العظيم من دلالات، من فقهها رزق العلم واليقين، ورزق الرسوخ على الصراط المستقيم. من أعظم تلك الدلالات أن الله جل وعلا أخبر أن توحيده وإفراده بالعبادة هي السبيل الأعظم إليه، وهو الدين الذي ارتضاه لنفسه جل وعلا وابتغاه لعباده، ولا يقبل جل وعلا دينا غيره. قال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قص الله جل وعلا علينا في قرآنه العظيم نبأ أصحاب الكهف، وأخبر أنهم لم يكونوا يوما من الدهر شيوخا مجربين ولا كهولا متعلمين، لكنهم فتية قضى عليهم الله، قضى الله جل وعلا عليهم بالنوم سنين عديدة. ومع أن الإنسان لا يكون أضعف حال من حاله وهو نائم، إلا أن الله جل وعلا رزقهم الهيبة، لا يتسلط عليهم عدو عابر ولا وحش كاسر، بل إن الأرض على دقتها منعها الله جل وعلا أن تصل إليهم. قال ربنا: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ثم بين جل وعلا قبل ذلك السبب الأعظم في حفظ الله جل وعلا لهم، وهو أن توحيد الله كان راسخا في قلوبهم. قال الله جل وعلا عنهم: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فحفظ الله جل وعلا أبدانهم بما في قلوبهم من عظمة الله جل وعلا. وهذه القلوب أوعية، وحظ كل امرئ من رحمة الله على قدر حظ قلبه من عظمة الله جل وعلا في قلبه. فكلما كان القلب ممتلئا بتوحيد الله ومعرفة عظمته وقدره جل شأنه، كان أدنى وأقرب إلى رحمة ربه وخالقه وسيده ومولاه. وكما يحفظ الله جل وعلا بالتوحيد الأبدان، يحفظ الله جل وعلا بالتوحيد البلدان والأوطان. قال الله جل وعلا للخليل إبراهيم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فقرن جل وعلا بين إقامة بلد مبارك وبين إقامة التوحيد في القلوب والبعد عن ألوية الشرك ومظاهره. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد الذين هم أهل الله جل وعلا حقا. أيها المؤمنون، قال الله جل وعلا عن أهل النار وهم يصرخون فيها: